بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العلي العظيم. من أعقد الامتحانات التي يمر بها الفرد في حياته امتحان الحاضر والمستقبل، الصراع بين الحاضر وبين المستقبل، حل مشكلة التزاحم بين المتع الآنية الزائلة وبين المستقبل المنشود. في هذا الصراع وفي هذا التزاحم يوجد هنالك ملاكان، ويوجد هنالك مقياسان في ترجيح أحد الجانبين. الملاك الأول ملاك الزمان. الكثيرون في حل هذا التزاحم بين الحاضر وبين المستقبل يعتبرون أن التقدم الزماني هو الملاك في الانتخاب وهو المقياس في الاختيار، فما كان أقدم من الناحية الزمانية هو الجدير بالانتخاب وهو الجدير بالتفضيل. ومنطقهم في ذلك ما يقوله المثل الشعبي المعروف. المثل يقول: عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة. لماذا؟ لأن عصفورا في اليد غنيمة حاضرة، بينما عشرة على الشجرة غنيمة مستقبلية، والحاضر لا يباع بالمستقبل. هذا هو الملاك الأول. الملاك الثاني والمقياس الثاني في حل مشكلة التزاحم بين الحاضر وبين المستقبل هو ملاك الأهمية. أننا يجب أن نلاحظ أن أي الطرفين هو الأهم. إذا كان الحاضر هو الأهم فهو جدير بالتقديم، أما إذا كان الغائب هو الأهم كان المستقبل هو الأهم، ففي هذه الحالة العقلاء يقدمون على تقديم الأهم طبقا للقاعدة العامة التي تقول بلزوم تقديم الأهم على المهم. الملاك الأول وهو ملاك التقدم الزماني، هذا الملاك يعتبره ويلاحظه قاصر النظر. الأفراد الذين لا يتمكنون من رؤية المستقبل، الأفراد الذين لا يتمكنون من رؤية الآفاق البعيدة بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم منها في شك بل هم منها عمون. الأفراد الذين يعمون أو يتعامون عن رؤية الآفاق المستقبلية هؤلاء يعتبرون التقدم الزماني ملاكا ومقياسا، بينما أصحاب العقول الرصينة أصحاب النظرة الثاقبة هؤلاء يعتبرون أن المقياس هو مقياس الأهمية، فالمستقبل إذا كان أهم يجب أن يقدم ويجب أن يرجح لو حدث هنالك صراع بينه وبين الحاضر. عمر بن سعد عندما عرضوا عليه أمارة الري كان يطمح منذ زمن بعيد في أمارة الري لكي يكون حاكما ولكي يكون ملكا. كان ثمن ملك الري قتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هنا حدث هنالك صراع عنيف في داخل عمر بن سعد من جانب العذاب الذي ينتظره فيما لو أقدم على هذه الخطوة، ومن جانب آخر بريق ملك الري الذي كان قد ملأ نفسه وعقله. بقي حائرا وذكر أبيات، هذه الأبيات تصور حيرته النفسية. يقول في هذه الأبيات: أأترك ملك الري والري منيتي. الإنسان إذا أحب شيئا، إذا عشق شيئا، أحب ملكا، أحب أمارة، أحب امرأة، أحب المال، هذا الحب يعمي ويصن، يرى العالم كله من خلال محبوبه، يدوس على عقله وضميره وقيمه وأخلاقه من أجل هذا المطلوب، يفقد تعادله الداخلي. ملك الري كان قد سد منافذ التفكير في عقل عمر بن سعد. أأترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني، أي الطرفين هو الذي أختاره؟ حسين بن عمي، والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني. إلى أن يقول: يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني. يقولون كأنه هذا الرجل غير موقن بهذه القضية، غير موقن بالآخرة، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. الآن نرتكب الجريمة ثم نتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيما بعد. يقولون إن الشيطان له طريقان لإغواء الناس في ضمن طرقه الكثيرة، أحدها طريق السين والثاني طريق السوف. سوف أتوب، سوف أصلح أعمالي فيما يأتي. الآن ننتهز هذه الفرصة الحاضرة وسوف نتوب في المستقبل. من الذي يضمن لك المستقبل؟ من أين تعرف الوقت الذي ينتهي فيه أجلك لكي تتوب إلى الرحمن من سنتين؟ فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجلين. ويستمر في أبياته إلى أن يقول: وما عاقل باع الوجود بدين. أمارة الري هذا وجود، هذا كينونة حاضرة، ولكن الجنة دين. وهل رأيتم عاقلا يبيع الحاضر المرئي في مقابل دين مجهول، في مقابل مستقبل موهوم؟ طبعا لا. هذا هو المنطق، منطق وما عاقل باع الوجود بدين، هو الذي جره إلى أن يرتكب تلك الجريمة الكبيرة. في مقابل هذا المنطق كان منطق الحر ابن يزيد الرياحي، عندما رآه ذلك الرجل يرتجف ويرتعش قال له: لو قيل لي من أشجع العرب لما عدوتك، فما هذه الرعدة التي أراها فيك؟ فقال الحر: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا. الحر كان ضابطا كبيرا في الجيش الأموي. يقول أحد الكتاب الغربيين: لم نجد هنالك في تاريخ الحروب العسكرية على الإطلاق منذ بداية الحروب التي بأيدينا وإلى آخر الحروب التي وقعت، لم نجد في كل هذه الحروب ضابطا تخلى عن موقعه في جيش منتصر قطعا لينضم إلى جيش مهزوم قطعا. من الناحية الظاهرية المعادلات كانت واضحة، جيش الإمام الحسين صلوات الله عليه لا يوجد هنالك أمل حتى ضعيف بنجاحه من الناحية العسكرية. هذا الضابط الكبير يتخلى عن موقعه في ذلك الجيش لينضم إلى الجيش الذي سوف يهزم من الناحية الظاهرية قطعا. هذه ظاهرة يقول هذا الشخص لم نجد لها مثيلا في جميع الحروب العسكرية. ولكن ماذا كان وراء هذا القرار؟ وراء هذا القرار كان المعادلة فيما بين الحاضر الزائل وبين المستقبل الدائم. الحر اختار المستقبل في هذه المعادلة، بينما عمر بن سعد اختار الحاضر في هذه المعادلة بحجة: وما عاقل باع الوجود بديني. هذا المنطق منطق مغلوط. العقلاء كلهم يبيعون الوجود بالدين. الطالب الذي يسهر الليالي ويذاكر ويعد نفسه للامتحانات، هذا يبيع الوجود بالدين. هذا يتمكن أن يذهب على شاطئ البحر ويتلهى كما يتلهى رفقاؤه، ولكنه يضغط على نفسه ويتخلى عن ملذاته. من أجل ماذا؟ من أجل الدين، من أجل النجاح في المستقبل. المريض الذي نهاه الطبيب عن طعام معين، الشخص الذي أصيب بالسكر يحظر عليه الأطباء تناول المواد السكرية، هذا يجلس على المائدة المزدحمة بالطيبات، ولكنه يعرف أنه لو تناول هذه الأطعمة أصيب بارتفاع ضغط السكر في المستقبل. هذا يبيع الحاضر بكل ما فيه من المتع في مقابل الصحة المستقبلية. التاجر الذي يكدح ليل نهار من أجل تجارته، هذا يبيع الحاضر بالمستقبل. إذن في الواقع من الناحية العقلائية، عند التزاحم بين الحاضر وبين المستقبل لا يمكن أن يكون الملاك التقدم الزماني وحده، وإنما الملاك هو الأهمية. فما كان هو الأهم، ما كان هو الأدوم، ما كان هو الأبقى، هو الجدير بالتقديم. هذه نقطة. النقطة الثانية، التزاحم فيما بين الحاضر والمستقبل يمكن أن يفرض على صعيدين. الصعيد الأول صعيد التعدي عن حدود الله، والصعيد الثاني صعيد التقدم في مسارب الحياة. أما بالنسبة إلى الصعيد الأول، صعيد التعدي عن حدود الله والالتزام بقوانين الله، الإنسان كثيرا ما يجد نفسه محلا للتنازع. هنالك شهوة حاضرة وهنالك موعود لم يره، يحدث هنالك صراع بين هذه الشهوة الحاضرة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، وبين ذلك الموعود الذي لم يره الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. في هذه الحالة مقتضى الإيمان ومقتضى العقل أن يقدم الإنسان المستقبل على الحاضر، أن يتخلى عن الشهوة الحاضرة من أجل ذلك المستقبل المنشود. هكذا كان دأب المؤمنين الصادقين. المؤمنون الصادقون كانوا يقدمون دائما المستقبل على الحاضر. عندما يحدث هنالك صراع فيما بينهما، علي بن أبي حمزة ينقل أنه كان لنا صديق من كتاب بني أمية، هذا الشخص كان واردا في في جهاز الحكم الأموي، وكان يكتب لهم، يعني بالعبارة الحديثة كان محاسبا. يقول: في يوم من الأيام طلب مني هذا الصديق أن أستأذن له على أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق. يقول: فاستأذنت من أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه فأذن له. جاء هذا الكاتب إلى الإمام الصادق وقال له: إني كنت كاتبا لبني أمية وقد أصبت من دنياهم مالا كثيرا، فماذا ترى في ذلك؟ الإمام الصادق صلوات الله عليه لم يجبه على هذه المسألة، وإنما ذكر أمرا كليا. قال: لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. الحاكم الظالم كيف يتمكن أن يظلم؟ كيف يتمكن أن يجور؟ لأن هنالك أفراد، هؤلاء الأفراد يعينونه في عمله، لا يشترط أن تعينه في ظلمه. قد يكون عملك إعانة للظلم، وقد يكون عملك إعانة للظالم. مرة تشترك مع الظالم في ظلمه، يريد أن يقتل بريئا، تعينه على قتل ذلك البريء، ومرة لا تعينه في ظلمه، وإنما تعين نفس الظالم. الظالم يذهب لسفرة معينة، أفرض يذهب لزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأنت تكون جزءا من موكبه وجزءا من كيانه. هذا مو تقوية للظلم، ولكنه تقوية لهذا الظالم، زيادة لشوكته، زيادة لهيبته في الأعين. إذا كان هذا العمل إعانة للظالم يكون محرما أيضا. بنو أمية إذا لم يكونوا يجدون هؤلاء الذين يكتبون لهم، ولم يكونوا يجدون هؤلاء الذين يقاتلون بالنيابة عنهم في الجبهات، ولم يكونوا يجدون من يحضر جماعتهم، ولم يكونوا يجدون من يعينهم في عملهم، هل كانوا يستطيعون أن يسلبوا آل البيت حقهم؟ طبعا لا. قال هذا الشخص للإمام الصادق صلوات الله عليه: فماذا ترى؟ قال له الإمام: إن قلت لك تفعل؟ قال الرجل: نعم أفعل. فقال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أرى أن تعمد إلى كل مال حصلته عليه، فإن عرفت صاحبه رددته عليه، وإن لم تعرف صاحبه تصدقت به عنه، وأنا ضامن لك على الله الجنة. ذلك الشخص الكاتب كان قد وعد الإمام بأن يفعل، ولكنه لم يكن يتوقع مثل هذا الحل. رجل يمتلك بيوت وبساتين وأموال وثروة يخرج فجأة من كل هذه الثروة المغصوبة ويردها على أصحابها أو يتصدق بها عن أصحابها، لم يكن يتوقع ذلك. يقول علي بن حمزة: فأطرق الفتى برأسه طويلا. هنا مشكلة الاختيار الصعب. هنا تأتي مقولة: أخير نفسي بين الجنة والنار. هل يخرج من كل شيء؟ هذا أمر صعب جدا. فأطرق الفتى برأسه طويلا ثم رفع رأسه وقال للإمام: جعلت فداك، قد فعلت، يعني سوف أفعل هذا العمل حتما. يقول: ثم رجع هذا الشخص إلى الكوفة وأخذ يخرج من جميع أمواله، لم يترك شيئا إلا وخرج منه، حتى ثيابه التي كانت عليه خرج منها، وانتقل في فترة زمنية بسيطة إلى أسوأ حال من الفقير. يقول: نحن اجتمعنا وجمعنا له بعض الثياب والأشياء الأخرى وأعطيناها له، فما مضت إلا أشهر قلائل وإذا بهذا الشخص يمرض، وكنا نعوده في ذلك. ذات مرة دخلنا عليه وإذا به في السوق، يعني في لحظات الاحتضار، اللحظات الأخيرة. يقول: ففتح عينه وقال لي: يا علي، وفى لي صاحبك والله. لأن الإمام صلوات الله عليه ضمن له الجنة: وفى لي صاحبك والله. يقول: ثم فاضت روحه فتولينا أمره وغسلناه ودفناه. وبعد مدة ذهبت إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، عندما دخلت على الإمام قال لي بدون أن أقول له شيئا: يا علي، والله قد وفينا لصاحبك. فقلت له: صدقت، إنه قال لي ذلك قبل موته. هذه القضية، هذا الانقلاب بسيط في الفاضح، ولكنه صعب جدا في واقعه. الإنسان يخرج من ذلك العز إلى هذا الذل، الإنسان يخرج من تلك الحياة المرتفعة الناعمة إلى هذه الحياة المتواضعة الصعبة. هذا قرار صعب، ولكن لو لم يكن هذا الشخص يفعل هذا العمل ماذا كان المصير؟ كان المصير لذة بسيطة حاضرة ومستقبلا مظلما شائكا. تحمل تلك الأيام القليلة، الظاهر أنه لم يبق بعد هذه القضية إلا أشهر قلائل، تحمل تلك المصاعب لذلك المستقبل الدائم الذي لا ينتهي. وفي الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وقال لها: يا فاطمة، تعجلي مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة، صبروا أياما قليلة أعقبتها أو أعقبتهم راحة طويلة. هذا جانب من الحديث، وسوف نتناول الجانب الآخر في اليوم القادم بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.